ونادى هما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لا بد أن يكون الجواب نعم يا رب نهيتنا وقلت لنا كذا. وهذا إيراد للحكم بأقوى الأدلة عليه، لأن الحكم قد يأتي بالإقبال وقد يأتي بالاستفهام بالإيجاب، ويكون أقوى لو جاء بالاستفهام بالنفي. قال أي لكما عدو مبين، نحن نعلم أن العدو هو الخصم الذي يريد إلحاق الضرر والإيذاء به، ومبين أي محيط، أولا بين العداوة ومحيط، وده دليل لأنه قال من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن إيه، يبقى محيط ولا لا؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تلك هي الكلمات التي قال الله عنها في سياق آخر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى كأن الحق سبحانه وتعالى قدر غفلة خلقه عن المنهج، فشرع لهم وسائل التوبة إليه. ووسائل التوبة ثلاث مراحل، تشريعها رحمة، وقبولها منك رحمة. إلا أن التشريع عايز منك أن تفعل ليتوب، فإذا سمعت تاب عليهم ليتوبوا، تقول الله إيه اللي تاب عليهم ليتوبوا؟ طيب نقول له ايوه تاب عليهم بمعنى انه شرع التوبة، ثم طلب منهم ان يتوب، تابوا فتاب الله. يبقى كم مرحلة؟ اذا ثلاث مراحل. تشريع التوبة رحمة، رحمة بمين؟ ام قال لك مش رحمة بالمذنب بس، ده رحمة بالمذنب وبغيره، لأن الله لو لم يشرع التوبة كان الذي تسبق عليه حسرة نفسه فيعمل معصية، ما دام ما فيش توبة يستشري في المعاصي، وإذا استشرى في المعاصي تعب منه المجتمع كله. يبقى تشريع التوبة عمل إيه؟ امتصه علشان ما يبقاش فائد، لأن لو بقى فائد هيحصل منه إيه؟ ويحصل منه تعب. يبقى رحمة لمين؟ رحمة للمذنب ولغير الايه؟ المذنب. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف بقى الموقف بعد الذنب من ادم وزوجه، وموقف ابليس بعد الذنب. إبليس أراد أن يبرر المخالفة، قال أنا خير منك أأسجد لمن خلقت فينا؟ لكن دول قالوا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك كان جزاء المتأبي على أوامر الله وحكمه أن يطرد من رحمته، وجزاء المعترف بأنه هو أذنب وأنه ظلم نفسه أن تقبل إيه؟ تقبل توبته. لذلك ما يصحش للناس اللي مثلا ظروفهم تجعلهم يقيمون على معصيه، بيقول لك ظبط كده، ده مش حرام الربا، مش بيقول لك كده كده، يقول له يا اخي بقى انت ما تجعلش نفسك في منطقة الرحمة لنفسك. طيب قول هو حرام بس مالش غدر على نفسك، تبقى ما ردتش الحكم واتهمت نفسك، تبقى أهل للمغفرة وأهل للتوبة. إنما ترد عن الحكم على الله وتقول لا مش حرام بإذن كافر، يبقى خير للإنسان إذا كانت عنده معصية مستولية أو عليك لما يدفعش عنها، ما يقولش إنها حلال، يقول هي حرام بس تاني والله يظهر ما مش غادر على نفسه. يوم ربنا يقبل نقبل ايدي زي ابليس وزي مين. ولذلك يقول لك ما الفرق بين معصيه ومعصيه؟ ابليس عصي وادم عصي. يقول له دي عصي وجاب حيثيه رفض الامر. انما بقى عصي وقال لا حكمك صح يا ربي بس احنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الايه. ادي الفرق بين الاثنين. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اللي مين؟ ادم وزوجته حواء. طيب لما يقولوا ربنا ظلمنا انفسنا كده في نفس واحد ونغمه مثل انا ويا بعضها كده مش يدل على انهم معلمين؟ ده لو كان كل واحد سيعتذر لله باسلوب من عندي كانوا يختلفوا. انما قالوا ايه؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. يبقى دل على انها ايه؟ ملقنه ولا مش ملقنه؟ ملقنه. ولما قالوها قالوها بايه؟ في نفس ايه؟ في نفس واحد زي ما يكون متنحنح. يبقى تتلقى ادم من ربه ايه؟ كلمه. يبقى كلام معقول. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بس شوف ربنا وظلمنا وانفسنا جمع ايه؟ جمع نفس. ما قالش ايه؟ نفسينا. قال ايه؟ انفسنا. ساعة لما يكون فقد صغت ايه؟ قلوبكما او مطمور فيه ذريته. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. خد بقى بالك كده من الحته. اهو امر ابليس بالهبوط وامر غيرنا بالهبوط مش كده؟ بالله لو كانت حكايه الجنه وجنه الخلود وحلم مخلوق لها وبعدين غسل وخرجنا وتعبنا وتعب ومش عارف ايه، طب مش هو تاب؟ طب لو كانت جنه الخلود ربنا قبل التوبه بتاعته وتلقى ادم من ربه كلمات فاتاب عليه، ما دام تاب كان يوديه فين بقى؟ كان يرجعه الجنه مش كده ولا لا؟ لكن ما حصلش انه روح للارض بقى، يعني اذهب الى الارض التي جعلت خليفه فيها وباشر مهمه الخلافه في اطار التجربه التي وقعت لك، فاحترم امر الله في كل تكليف واحترم نهي الله في كل تكليف واحذر عداوه الشيطان فانه سيوسوس لك وقد كنت لك ذلك وجربت انت شخصيا، فانزل مزودا بالتجربه. يبقى في عذر بقى بعد كده؟ اه مفيش عذر. قال اهبطوا. الامر للايه؟ في جماعه. ما قالش اهبطوا في آية ثانية اهبطا منها ايه؟ جميع ظل الطاقة. اهبطا منها ايه؟ في امر اهبطا وهنا ايه؟ اهبطا، علشان تعرف ان تعدد القصة في اماكن متعددة لتعطي لقطات متعددة مش بس تكرير للمعنى. اهلك قال الا تسجد وهناك او الثانية قال ايه؟ ان تسجد. ما منعك ان تسجد. هنا قال الثانية عشان يجيب المعنى ده والمعنى ايه؟ هنا قال اهبطوا وهناك قال ايه؟ اهبطوا. بس لما قال اهبطوا برضه قال جميعا. قام قال لك لان الامر هنا اهبطوا بقى، ما هو الهبوط اشتركوا فيه الثلاثة. ها؟ وحواء ومين؟ وابليس. اهبطوا منها ايه؟ جمعت بعضكم لبعض والعدو والعداوة مسبقة مش هندعيها او لسه هت ايه؟ او لسه هتحصل. طيب. طب وكيف اهبطوا؟ لان العداوة بين طرفين، اتنين في طرف وواحد في طرف، يبقى اكنكم فريقين. العداوة مش عداوة افراد، العداوة عداوة جماعة هيبقوا كده وجماعة هيبقوا ايه. وساعة يريد الحق لنا بيان الحقائق وان المتكلم اله كل حق عنده بميزان، ولذلك يقول لك ايه ساعة ما تقرا القرآن ما تقراش بس إذا تدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ يتدبرونه يعني ايه؟ إياك أن تأخذ واجهة النص، ولكن الدبر يعني الخلف، شوف خلفيات النص. تدبر القرآن يعني ما تاخدش الايه؟ وجهة النص، بل شوف الايه؟ ما وراء الألفاظ، مش كده؟ وفي برضه احنا عندنا كده في الفاظ تدي حكم ويقول لك بقى شوف اللي وراها ايه. الله، اذا التدبر ده امر ما. يوم يقول لك شوف هناك اله بيته، هنا اله بيته، نظر الى الجماعه ادم وحواء ومين وابليس، وهناك اله بطاء لان ادم وحواء في ايه في صار، وابليس يبقى ايه في صار. يقوم هنا يلاحظ معنى وهنا يلاحظ ايه، يلاحظ معنى الآية الواحدة. كنا قلنا زمان في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يا سلام ما قالش اقتتل، لأن ده هم طائفتين. وإن طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلتا، إنما هو قال ايه اقتتل، قال لك لا هم كطائفة أدي عدو يجمعهم غرض ومأرض، وعدو ثاني يجمعهم غرض ومأرض. إنما ساعة الحرب هل الطائفة دي كلها تجتمع وتمسك سيف وتضرب، ولا ساعة الحرب ده بيقاتل وده بيقاتل وده بيقاتل وده ده ساعة الحدث كل واحد بإيه بيقاتل. يبقى وإن طائفتان من المؤمنين ما قلش اقتتلتا، بل يجيب أفراد الطائفة دي وأفراد الطائفة دي، ده هيبقى له فعل وده هيبقى له إيه، يبقى اقتتلوا ولا ما اقتتلوش. يبقى لاحظ التجمع المؤدي الى الحرب في طائفتين، ولا حصل ولا حصل حدث ناشئ من الحرب في اختلاف الافراد في كيفيات القتال. يبقى طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلوا، ما حدش يتنبه لا الا خلاص. وبعد ذلك يدلك على، عشان يدلك على ان دي عن قصد، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طب اقتتلوا جماعة هي القريبة دي، ما قالش فأصلحوا بينهم، رجع قال أصلحوا بينهما. الله، يبقى الأول طائفتين وبعدين اقتتلوا، وبعدين لما الصلح جه قال أصلحوا إيه، ما قالش بينهم. نقول له ايوه، لان انا لما باجي اصلح ما بجيبش كل فرد من الطائفه دي واصلحه على فرد من الطائفه دي، انا بصلح جماعه على جماعه، التجمع في الصلح والتجمع في بداية الحرب، وفي أثناء الحرب ما بقاش فيه تجمع، يبقى كل واحد بقى ايه وموقفه. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر، لأن كلمة عدو يبقى فيه صراع، في معارك هتقول بين آدم وبين أولاد آدم وبين الأعداء بتوعهم، وما دام المعركة دي تبقى نهايتها ايه؟ هتفضل كده معارك؟ أم قال لك لا ده لمدة محدودة مستقر بس تستقر فيه وايه؟ إيه؟ ومتاع إلى ايه؟ إلى أخيرا. كلمة ومتاع هي كلها متاع، ما دام في عداوة وفي صراع وفي مش عارف ايه؟ ده بده يقول أن صراع صاحب الحق في الحق يجب أن يأخذه على أنه متاع في الدنيا، ما يأخذهاش على أنها يعني حاجة مهمة، لا. ده انت بتجاهد وهتاخد ايه؟ هتاخد جزاء كبير عليه، وما دام هتاخد جزاء كبير عليه يبقى متاع ولا مش متاع؟ تبقى متاع. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر ومتاع اي متمتع الى حين. قال فيها تحيون، لكنه قال لكم في الارض مستقر ايه ومتاع الى حين. فحد يجينا بقى قال لك دي المساله امرها طبيعي، لأن إيه؟ فيها تحيون وفيها تموتون ومنها، يبقى علاقتك بالأرض كأنه لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، إيه حاجة ربطنا بالأرض، إيجاد ينطل خلاص، ومتعة بما فيها من الإيه؟ من خيرات. وبعدين لما نموت نعود ليه؟ ولما نبعث نرجع، يبقى ارتباطنا بمين؟ ارتباطنا بالايه؟ بالارض. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها ايه؟ تخرجون. وقال لك ان يكون انا منها احيا ومنها اموت، كان انا بذهب الى اصلي ومرجعي. انا خلقت من طين الارض فهي امي، فاذا مت انظروا بقى الى اخوتي من الام اللي موت بينهم أبناء وعشائر وأحباب، ساعة ما ربنا يسلب الروح اللي بها الحركة والحياة انتهى كل شيء بالنسبة إلى أهلي وأبنائي وزوجي، وأحبهم لي هو الذي يسارع في مواراة التراب. يروح لمين؟ يقول له روح لأمك الحقيقية بقى، هي دي اللي هتحضنك وتاخد صديقك وتاخد دمك وجودك وتعمل لك كل حاجة وهي دي. ولذلك نلاحظ دي بقية في أمهاتنا الحقيقيين الآن. ساعة الإنسان ما يكون في حالته كويسة مش عارف إيه وله أخ حالته يبقى قلب الأم مع من؟ مع الضعيف ومع المريض ومع الصغير، هي الحقيقية الإيه؟ بقية الحالة. فقال لك الارض هي اللي هتاخد من كل حاجه وتاخدك وتنص منك الاجر وتعمل لك كل حاجه والدار لحقك والدار لحقك. انما احبابك او اخوانك يودوا ايه عشان لحقك؟ ولذلك لما تلاقي واحد بقى اهل ولا حاجه يعني هيقطعوا نفسهم على الميت قول لهم طيب والله انتوا زعلانين علشان خليه ياكل الليالي ولا الاسبوع ده بقى سلام عليكم، ولا تروحوا تشيعوه سيبوه لكم. نعم. قال فيها تحيون وفيها تموتون. ولذلك عشان تعرف العبرة شوف بس من موكب الجنازة، بمجرد واحد ما يموت أول ما ينسى اسمه. ولذلك قلوا الجثة فين دلوقتي؟ الجثة ما نقولش كلام فين، أول ما ينسى ايه؟ اسمه. وبعد الجثة ما تتكفن وتتحط في النعش ما نقولش الجثة، يقول لكن خشبة ايه؟ استنى الخشبة لما تيجي. ايه الجميع المسيح دي؟ وبعدين يروحوا عاملينه ويقعد يبندم عليه برجليه ويقعد. يا بني آدم انتقل بقى عشان يخاطب الايه؟ الذرية كلها بعد ما وضب الامور مع مين؟ مع آدم. يا بني آدم، كلمة يا بني آدم لفت الى ان تتذكروا ماضيه مع عدوكم المبين. يا اولاد ادم اللي كان له مع ابليس ومع الشيطان مواقف دي، انتوا اولاد ادم والشيطان موجود، فخذوا بالكم من الكتاب. يا بني ايه؟ يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قد انزلنا عليكم لباسا، لان اول مخالفه حصلت ايه؟ حكايه العوره. انزلنا عليكم لباس، انزلنا اولا كلمه انزلنا، الانزال يقتضي جهه علو علشان تفهم ان كل خير في الارض هابط مدده الى السماء. ادي انزلنا. طب وانزلنا عليكم لباسا، وانزل اللباس. طب اللباس احنا بناخده من الله. طب قال لك ايه؟ لانه انزل المطر والمطر طلع العشب والعشب طلع منه اللي باعه. اكن لو لو لو نسبت كل خير لوجدته هابط من مين؟ كل شيء انزلنا عليكم لباسا. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج. الله انزل برضه من الانعام؟ قال لك لا، لان السببيه، بس السببيه في النبات من مرحله، السببيه في الحيوان من مرحله ايه؟ حركه. الله ويقول ايه كمان؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات في سورة الحديد، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الله، أنزلنا الحديد. لا، الحديد احنا بناخده من الله دليل على ان التنزلات، لان الله يريد ان يحمي كل منهج له بالقوة. لقد ارسلنا رسلنا بالايه؟ بالبينة. وانزلنا معهم الايه؟ الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وبعدين اللي يهتدي يهتدي خلاص، واللي ما يهتديش يبقى لازم يؤدب بالقوة. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لايه؟ من الناس. ولذلك تلتفت إلى الأرض إن أعطتنا كثير من المعادن وأنكت من الحديد، الحديد هو صاحب البأس. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يكون عن كل خير، وإن كان من بطن الأرض إنه جاي من إيه؟ نعم. وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تقيم جباه أقدع كل مائل، فهذا دواء الداء لكل جاهل، وهذا دواء الداء لكل عاقل. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فإذا كنا قد أنزلنا اللباس الذي يواري سوآت الحس وسوآت المادة، يبقى في القيم أيضا سوآت. فكما أنكم تحسون وتدركون أن اللباس المادي يداري ويواري السوء المادية الحسية، فيجب أن تعلموا أيضا أن اللباس الذي ينزله الله من القيم يواري سوءاتكم المعنوية. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. ومش بس لباس اللي هو ضرورة المواراة، لباسا وريث برضو. الدين مقومات الحياة، والدين سارة في الحياة، مقومات الحياة وإيه وسارة في الحياة حبيب. مش بس المقومات، الله. وريش إيه الريش؟ الريش ده مش هو كساء الطير؟ كساء الطير. طب وإيه حكاية الريش وكساء الطير؟ أم قال لك ما هو بياخدوا منه الريش ده كانوا يعملوه بقى يزينوا به الإيه الملابس، ويعملوا منه الاشياء المتعة ومش عارف ايه وبتاع. ولذلك ده ده من ريش نعام، ولذلك عليه الريش والوجع التجار حطوا عليها ايه اللي يسموها الرياش وسموها الايه، واخذ منها العوام قال لك ده فلان ده متريش. مش بيقولوا كده متريش يعني مش عنده مقومات الحياة؟ إيه؟ لا ده عنده طرف الايه وعنده طرف الحياة. فكأن دي يعني إذن لمشروعية الطرف، بس الطرف يكون في إيه؟ الطرف يكون في إيه؟ في الحلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يلفتنا إلى مقومات الحياة لفتنا إلى الجمال في الحياة. والخيل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. بقى الركوب ده عشان المشاقة، والزينة عشان ايه؟ عشان الايه؟ الجمال. كل من حرم زينة الله التي اخرج على عباده والطيبات من الرزق، ده طلب زينتنا حتى في اللقاء له، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولما يجي يقول ولكم فيها جمال، ايه؟ لكم فيها جمال حين تريحون وحين ايه؟ وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأمر. يبقى اتكلم عن المعنى الجمالي قبل ما يتكلم عن المعنى إيه؟ عن المعنى المادي. تحملوا أثقالكم، قال لك ولكم فيها إيه؟ جمال. أم قال لك لأن كمال الجمال أشيع في النفع من حمل الأثقال، لأن حمل الأثقال يكون لمن يملكها. إنما لما أنت تشوف المواشي الجميلة دي والإحصالة والمش عارف إيه، حتى اللي ما يملكهاش إيه؟ اللي ما يملكهاش ينبسط بيها، يسر بيها. المشقة لمن يملكه وغير المال. ولكن يبقى النفع الشائع لمين؟ نظرية الايه؟ الجمال. وريشة. ولباس التقوى. ان كان اللي ورد سوءة، وان كان اللي هو فيه منه الكماليات الرياش، يبقى لباس التقوى خير من ذلك كله. ليه؟ لان اللباس المادي اللي بيستر العوره الماديه قصاراه ان يكون فيه فضوح في الدنيا، ولكن لباس التقوى يواري عني فضوح الاخره. ولباس التقوى، اول لباس التقوى اي الذي تتقون به اول الحرمه. طب اللباس والرجينه والرياش لا في حاله السلم، حتى في حاله الحرب الدافئه قال لك خد المرفق، خد الراس كده عشان ما يجيب، خد الدرك، خد الجوسة، خد الدك لدي والايه ولدي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أي خير من الايه؟ من لباس. ذلك من آيات الله

ويقتنع عشان لما يدخل الدين ما يكونش داخل تبع ووجدنا عليه ايه أبدا. والذين حكموا بأن التقليد باطل ولا يجيش علم نظروا إلى الشيء، هذا الشيء هو أن فيه مذاهب متضاربة، المذاهب المتضاربة شيوعية رأسمالية مثلا، طب واحد هيقلد الشيوعية وواحد ثاني يقلد الرأسمالية، هم مبدئين متناقضين ولا لا؟ يبقى التقليد باطل ولا لا؟ لأنه إن كان أن يكون في المتناقضين ولا حق يأتي فيه متناقضين أبدا.